قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين، وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم، فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان. هذا أثر من أثار هذا العقد، عقد العارية من آثاره أن يد المستعير على العارية يد ضمان، ومعنى كونها يد ضمان أنه يضمنها إلا إن تلفت باستعمال مأذون فيه، فسواء قصر أو لم يقصر، اعتدى أو لم يعتدي يضمن، إلا في حالة ما لو استعملها لاستعمال المأذون فيه، استعمال المأذون فيه، بخلاف يد الأمانة التي لا يضمن إلا إذا قصر أو اعتدى. فيقول: وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه مضمونة على المستعير، يستثنى الاستعمال المأذون فيه. وبكم تضمن؟ قال: بقيمتها يوم تلفها. ولما قال بقيمتها فدخل ذلك ما لو كانت، يعني شمل ذلك ما لو كانت العارية أو العارية لو كانت قيمية أو مثلية، فسواء أكانت قيمية أو مثلية فهي تضمن بالقيمة. وبأي قيمة لها؟ لأنها يتغير سعرها على مدار الأيام، هل بسعرها عندما استعيرت ولا بسعرها عندما تلفت ولا بسعرها عندما ارتفعت في أثناء ذلك إن كان قد ارتفعت. قال: بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها. ولا بأقصى القيم. بأقصى القيم لماذا ذكره؟ لأنه هذا يأتي في الغصب، في الغصب أنها تضمن بأقصى القيم عقوبة له على غصبه، أما هنا ليس هناك اعتداء حتى يعاقب، هناك في الغصب في عدوان في ظلم، فيعاقب إذا تلف المغصوب بقيمته في أقصى قيمه، إذا كانت ارتفعت في أثناء فترة الغصب ثم انخفضت مرة أخرى يعاقب بأن يؤدي ويضمن بأقصى القيم. هنا لا، لأنه ليس هناك عدوان ولا اعتداء في أصله ليس هناك عدوان، يعني أخذه بحق، هناك أخذه بالباطل، هنا أخذه بحق وهو الاستعارة. ولا بقيمتها يوم القبض، لأنه لو ردها أو ضمنها بقيمتها يوم القبض والفترة التي ما بين القبض إلى التلف تكون قد ذهبت، فيكون في ظلم وحيف على المعير، فلا بأقصى القيم كما يفعل بالذي أخذ اعتداء وهو الغاصب، ولا بقيمتها يوم قبضها وإلا يكون هناك ظلم للمعير، وإنما بقيمتها يوم تلفها، لأنه المفترض أنه لم يتراجع، المعير لم يتراجع، فيوم التلف هو يوم انتهاء الإعارة. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق، انسحق يعني ذاب منه بعضه بسبب اللبس، أو انمحق يعني ذهب بالكلية بسبب الاستعمال فلا ضمان، لأنه استعمال مأذون فيه وهو معرض بهذا التلف، يركب الدابة استعارها للركوب فركبها فجرحت، فلا ضمان. أخذ العبد الخدمة فمرض بسبب أو تعب بسبب الخدمة فلا ضمان، فما دام قد استعملها الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وهي أي العارية بمعنى العين المعارة. العارية، فالمحشي قال بمعنى العين المعارة لينبهنا على أن العارية معنى آخر قد يتبادر إلى الذهن فهو ينفيه، فيقول العارية بمعنى العين المعارة لا بالمعنى الآخر الذي قد يتبادر أيضا إلى الذهن فننفيه. ما هو المعنى الآخر؟ اللي هو إيه؟ العقد، اللي هو العقد. فالعارية هنا ليس العقد كما سبق في أول الصفحة مثلا، ولا عندما قال والعارية أي عقدها، تجوز العارية مطلقا، فقال هناك العارية أي عقدها، هنا لا، العارية المقصود بها العين المعارة وهو الأصل، العارية هي العين المعارة. هنا إذا تلفت أي ولو من غير تقصير، كما لو تلفت بآفة سماوية مضمونة على المستعير. إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، أي بأن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو في الاستعمال المأذون فيه، يبقى تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو في الاستعمال المأذون فيه. كيف؟ قال كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية فسقطت في بئرها فماتت فيضمنها المستعير. لماذا؟ لأنها تلفت بغيره فيه. يبقى متى لا يضمن؟ عندما يستعملها في الاستعمال المأذون فيه، فتتلف بالاستعمال المأذون فيه، بالاستعمال تتلف به بالاستعمال المأذون فيه، وتتلف به وفيه، هذا الذي لا يضمن، تتلف به بالاستعمال المأذون فيه وفيه، بدلا به يبقى فيه. لكن متى يضمن؟ متى يضمن؟ إذا استعملها بغير الاستعمال المأذون فيه ولو كان في الاستعمال المأذون فيه. إذا استعملها بغير الاستعمال المأذون فيه ولو كان في الاستعمال المأذون فيه، ومثل على ذلك بأنه استعار دابة لتعمل في الساقية، تلف تدور الساقية، دابة تلف هكذا والساقية تدور هكذا فترفع الماء من المصرف أو من الترعة أو من البئر. فقال هو استعملها في الاستعمال المأذون فيه وهو أن وضعها في الساقية، فتلفت بغير الاستعمال المأذون فيه بأن وقعت في البئر فيضمن. إذن هو لم يخرجها عن الاستعمال المأذون فيه، طلبها لتعمل أو استعارها لتعمل في ساقية ووضعها في الساقية، وفي أثناء عملها في الاستعمال المأذون في الاستعمال المأذون فيه تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه بأن وقعت في بئر هذه الساقية، ساقية هكذا رأسية، تلف هكذا رأسية من حركة الدابة الأفقية، الدابة تلف أفقيا هكذا على سطح الأرض وهي مرتبطة بالساقية، فالساقية تلف رأسيا هكذا وهي مرتبطة بدلو ينزل في الماء الذي في البئر الذي في العين الذي في البحر إلى آخره، فيرفع الماء وهي مربوطة في الساقية، انزلقت قدمها فوقعت في البئر، فيضمن أو لا يضمن؟ قال يضمن، لأنها تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وإن كانت استعملت في الاستعمال المأذون فيه، لأنه لم يخرجها عن السقي أو عن الدوران في السقي، لكنها لما تلفت تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، تلفت بشيء آخر وهو وقوعها في البئر. متى لا يضمن؟ عندما تتلف من حركتها وهي تدور في الساقية الصورة التي معنا، متى لا يضمن؟ لو أنها أثناء الحركة ذاب حافرها، جرح حافرها، جرح جسمها، احتك بها شيء فقطعها أو قتلها، وهي في الاستعمال المأذون فيه وأوذيت بالاستعمال المأذون فيه، وهي أثناء اللف حصل فيها هذا، لكن لا، دي تركت اللف بانزلاقها ووقعت في البئر، والبئر هو الذي أتلفها، فهي تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وإن كانت في أثناء الاستعمال المأذون فيه، هو لم يأخذها مثلا ليركبها. متى يكون استعمال غير مأذون فيه؟ لو أخذها للساقية فركبها أو حملها، لا، هو استعملها في الاستعمال المأذون فيه، لكنها تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه. فمتى يضمن؟ لو وقعت في البئر مثلا. متى لا يضمن؟ لو كانت قد أوذيت أو تلفت وهي أثناء دورانها في الساقية. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ حضرتك فاهم؟ في أي اعتراض؟ مضمونة على المستعير، ومن ذلك كوز السقاء. المأخوذ منه، بمائه لشربه، وفنجان القهوة المأخوذ بها لشربها، وقنينة الفقاع أي قزازة الزبيب المأخوذة في به، المأخوذة به لشربه، فهي مضمونات. لماذا؟ لأنها مأخوذة بطريق العارية دون الماء والقهوة والفقاع، فهي غير ناقصة، غير أضفها، فهي غير مضمونات. النسخة القديمة كده، فهي غير، في غير ناقصة عندنا، أضف كلمة غير، فهي غير مضمونات. لماذا؟ لأنها مأخوذة بطريق الإباحة. لا، أنت عديت ومش هينفع الطريقة دي، تحط لو سمحت حط ورقة أو حاجة تعلم بها. بخلاف هذا إن أخذت بغير مقابل، هذا إن أخذت بغير مقابل، وإلا فالماء والقهوة والفقاع مضمونات. لماذا؟ لأنها مأخوذة بطريق البيع الفاسد دون الكوز والفنجان والقنينة، هي غير مضمونات. لماذا؟ لأنها مأخوذة بطريق الإجارة الفاسدة. وفاسد ضابط، فضع تحته خطا أو لونه أو قوسه. وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. وهكذا حكم الضمان الواقع في الأرياف، وهو أن يقول شخص لآخر: ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعلفها في مقابلة مال يأخذه منه. إذا ماذا قال له؟ قال: ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعلفها. انتهى كلامه. في مقابلة مال يأخذه منه، فلا ضمان في الدابة. لماذا؟ لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة، واللبن مضمون على من أخذه. لماذا؟ لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد، فيرد مثله لصاحب الدابة. ويطالب بقيمة علفها وبما دفعه له من مهر. نعيد هذا الكلام مرة أخرى وانتبه معي لو سمحت. قال: مضمونة على المستعير، ومن ذلك كوز السقاء، السقاء الذي يسقي الماء، إما تأخذ منه الماء تشرب منه الماء يمر عليك، ولو رحت حضرتك في سيدنا الحسين هتلاقي واحد مثلا بيمر عليك في المسجد وخارج المسجد يسقيك ماء، هذا كثير كان موجود في الحرم الشريف إلى وقت ليس بعيدا، والآن استغنوا عن ذلك الحمد لله بالمبردات الموجودة. المهم، فكان يمر الرجل السقاء ويحمل الماء، وهذا منتشر في كان منتشرا في الدول الإسلامية أو في البلاد الإسلامية إلى أوائل هذا القرن، القرن الماضي عفوا، القرن الماضي. فيمر في وسط الأسواق وفي وسط الأماكن المزدحمة ليسقي الماء، قد يكون مجانا وقد يكون بمقابل، فهذا يسمى بالسقاء، يذهب إلى مكان فيه ماء ويملأ قربته ويمر على الناس وينادي على الماء ويعطي الماء للناس. فيعطيه فين؟ أنت تدفع مالا أو لا تدفع، قد تدفع وقد لا تدفع، المهم أنت تريد منه الماء، فلا يستطيع أن يقدمه لك إلا عن طريق الكوز أو عن طريق الكوب، فيعطيك الماء في وعاء كوز. فقال: ومن ذلك كوز السقاء المأخوذ منه، الضمير يعود على من؟ الأستاذ خلدون؟ ها يعود على من؟ على السقاء. ومن ذلك كوز السقاء المأخوذ منه، أي من السقاء بمائه، يعني بماء السقاء، أيضا الضمير يعود على السقاء، لشربه، الضمير يعود على الماء. فأنا آخذ من السقاء كوز السقاء فيه ماء لأشربه، فهذا الكوز عارية، هو عندما يعطيني هذا الماء الكوز عارية. قال: وفنجان القهوة، حتى أرده يعني. ففي خلال هذه الفترة التي هي عندي لو تلف أنا ضامن. لذلك قال: ومن ذلك، يعني ومن المضمون، من العواري المضمونة كوز السقاء. وفنجان القهوة، يبقى كوز السقاء ده مبتدأ مؤخر، ومن ذلك كوز السقاء. وفنجان القهوة معطوف على كوز السقاء، فأيضا هو مضمون المأخوذ بها لشربها. فنجان القهوة المأخوذ بها، بها يعني الضمير يعود على إيه؟ الضمير يعود على القهوة. إذن الباء هنا بمعنى إيه؟ من فنجان قهوة مأخوذ منها، منها من القهوة، الفنجان مأخوذ من القهوة. المأخوذ بها يعني معها لشربها، لأنك لا تستطيع أن تشرب القهوة إلا في وعاء فنجان لشربها. فأيضا إذا ذهبت مش عارف للقهوة وجلست على القهوة ولا في أي مكان وأخذت هذا كوب الشاي أو القهوة، فالكوب عارية معك، لو حصل في شيء فأنت ضامن. وقنينة، وقنينة الفقاع، قنينة الفقاع معطوف على كوز السقاء، يعني مما يضمن على المستعير ومما يدخل في حكم الاستعارة التي تضمن كوز اسمه ايه، قنينة الفقاع. فشرحها اي قزازة الزبيب اللي احنا بنسميها في المصرية الازازة، ازازة زجاجة، وعاء من زجاج، القنينة، فالقنينة هي وعاء زجاجي فيها فقاع، والفقاع شرحها بأنها زبيب، والحقيقة هو مش زبيب لأنه لا يشرب الزبيب، لا يشرب، إنما منقوع الزبيب، يعني منقوع الزبيب. ولو ذهبت لكتب اللغة تسأل أو تبحث عن الفقاع لعرفت أن الفقاع هو شراب الشعير الذي يغلى حتى يعلوه، حتى يعلوه الفقاعات، يصير فيه بعض التخمر فتعلوه فقاعات، ولذلك يسمى بالفقاع. فيا المهم أنه إما شعير يغلى وإما ماء زبيب يغلى حتى تعلوه فقاعات فسمي فقاعات. يبقى نفس الشيء، هذا الفقاع الذي تريد شربه تأخذه في قنينة، في زجاجة، هذه الزجاجة مضمونة عليك، لو حصل لها شيء معك فأنت ضامن. قال: فهي مضمونات، وقنينة الفقاع أي قزازة الزبيب المأخوذة به، نفس الشيء، به الضمير يعود على الزبيب، والباء بمعنى مع، لشربه، لشرب الفقاع، الضمير يعود على الفقاع. فهي مضمونات، فهي الضمير يعود على ايه بقى؟ فهي الضمير يعود على ايه؟ القنينة والمذكورات قبلها، القنينة والفوز السقاء والفنجان، الفنجان نفسه، الأوعية، يعني هذه الأوعية الثلاثة التي ذكرها في الأمثلة مضمونات. لماذا مضمونات؟ قال: لأنها مأخوذة بطريق العارية دون الماء والقهوة والفقاع، يعني هذه ليست عواري. قال: فهي غير مضمونات، فهي أي الماء والقهوة والفقاع غير مضمونات. لماذا غير مضمونات؟ قال: لأنها مأخوذة من طريق الإباحة. متى تكون طريق الإباحة؟ إن كان بدون مقابل. فقال: هذا إن أخذت بغير مقابل. إذا نتصور صورتين، أو نصور صورتين، صورة ما لو أخذ هذه الأشياء أو واحدا منها بدون مقابل، وصورة ما لو أخذه بالمقابل. لو كان بدون مقابل يبقى هذه الأشياء الماء والفقاع والقهوة مباحة، فهي غير مضمونات، بمعنى لو تلفت فسدت لا شيء علي، أنا أشربها ولا أحملها، كما قلنا أمس لا تذكرون، فضل كل، هذه إباحة، فأشرب وآكل حتى أشبع وليس لي أن أحملها معي، فلا أتملكها ولكن لا أتملكها ولكن أشربها وآكلها، فهذه أيضا بدون مقابل فهي مباحة، يعني أشرب منها. طيب، وقعت، فسدت، تلفت، لا شيء فيها لأنها أبيحت لي، لكن الأواني عواري فهي مضمونة، يعني لو حصل لها شيء أو تلف باستعمال غير مأذون فيه فهي مضمونة. هذا إن أخذت بغير مقابل. وإلا، يعني وإن لا أخذت بغير مقابل، وإن لا أخذت بغير مقابل، فعندنا نفي نفي، ونفي نفي إثبات، يعني إن أخذت بمقابل، وإلا يعني وإن لا، أدي أول نفي، بغير أدي ثاني نفي، فنفي نفي إثبات، فكأنه قال: وإن أخذت بغير مقابل يا سيد سامح، يا سيد فلان، محمد، تعالوا هنا، ما تقعدوش على شمالي كده، قلت هذا مرارا، لو سمحت ما تقعدش على اليسار، تعال هنا لو سمحت. وإن أخذت بمقابل، وإلا أخذت بغير مقابل، يعني وإن أخذت بمقابل، وإلا فالماء والقهوة والفقاع مضمونات. لماذا بقى؟ قال: لأنها مأخوذة بطريق البيع الفاسد دون الكوز والفنجان والقنينة، فهي غير مضمونات. ليه؟ في المسألة السابقة، في السورة السابقة كانت مضمونات، عكسنا، المضمون صار غير مضمون وغير المضمون صار مضمونا. قال فهي غير مضمونات لأنها مأخوذة بطريق الإجارة الفاسد. السورة التي معنا أننا سنأخذ من السقاء كوزه بالماء، وسنأخذ من القهوج، نأخذ منه القهوة في فنجانه، فنجانها، ونأخذ الفقاع منه أيضا، الفقاع أو الكركدي أو إلى آخره في قنينته، ولكن بمقابل. فقال هذا بيع فاسد في هذه الموائع، الماء والقهوة والفقاع، وفي فيما يتعلق بالثلاثة الأولى، ثلاثة أواني، فهي إجارة فاسدة، ولذلك فلا تضمن هذه الأواني، لأن الإجارة يد المستأجر يد أمانة، يد المستأجر يده يد أمانة، فلذلك هي غير مضمونة، الأواني غير مضمونة لأنها إجارة وإن كانت فاسدة. ده فاسدة. قال القاعدة تقول فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وغيره، في الضمان وعدمه. إذن هي إجارة، ورغم كونها فاسدة ففاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. ننظر إلى صحيح العقد، الإجارة عقدها الصحيح في ضمان؟ لا، ده يد المستأجر يد أمانة. إذن الإجارة الفاسدة يد المستأجر، إجارة فاسدة يده يد أمانة أيضا، فلا يضمن. إذا هذه الأواني الثلاثة في هذه الصور الثلاثة غير مضمونة لأنها مأخوذة عن طريق الإجارة الفاسدة فلا تضمن. طيب، والمظروفات، الأواني تسمى ظروفا، وما فيها من مواع تسمى مظروفات. هذه المواع الثلاثة في هذه الصور الثلاث قال هي مضمونة. ليه؟ لأنها مأخوذة عن طريق البيع الفاسد، والبيع يد المشتري يد أمان، يد ضمان، أخذ شيئا فأراد أن يرده يبقى يده يد ضمان، لو كانت فاسدة عنده يبقى يضمن. والقاعدة تقول هو بيع فاسد فضمانه. تعال اقعد هنا، تعال اقعد، ما هو وايه الطريقه دي واحنا صغيرين، ما تيجي تقعد وايه تقعد، تعال اقعد، اقعد هنا جنب واحد، بلاش الطريقه الصغيره دي اهو، وانا هدور لك على مكان تقعد فيه. قول لهم تفسحوا، اعمل لك ايه يعني؟ تقعد ورايا؟ ما تقعدش ورايا، مش من الادب ان الواحد يقعد ورا المدرس. بتعالى بدري او تقول لهم تفسحوا في المجالس فيفسحون لك. ننزل الكلام ده مثلا على انا بشرب عصير مثلا. انا لسه ما خلصتش. طيب خلص، تقول لي انت السؤال بتاعك وننزل ونطلع. ما خلص بس، ما يمكن هقول الستور اللي انت عايزه. طيب احنا تعودنا كده ان احنا نخش في وسط الكلام اما نخلص. شوف الصوره جت ما جاتش، وفر على نفسك وعليا. خلاص، ايه البيع الفاسد؟ انت مشغول، ركز معايا، خد مني، بعد كده اسال، لو وجدت شيئا يستحق السؤال اسال. بيقول هذه المظروفات الماء والقهوة والفقاع مضمونات. ليه؟ لأنها تمت ببيع فاسد، والبيع البيعان يدهما يد ضمان، فهي مضمونات رغم كونه فاسدا، لأن القاعدة تقول فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. لماذا بيع فاسد؟ هناك قلنا لماذا هناك إجارة فاسدة ولماذا هنا بيع فاسد؟ هذا يأتي السؤال. اللي حصل إيه؟ قال إن هو أخذ هذه الأشياء الماء والقهوة والفقاع بمقابل، فهي عارية بمقابل، عارية بمقابل. العارية بمقابل كيف تكيف؟ تكيف إيه؟ خزنة. أن العارية بمقابل، بمقابل تكيف، تكيف إيجار فاسدة. العارية بمقابل، العارية لا تكون بمقابل، فإذا كانت بمقابل فهي إيجارة فاسدة، وهذا مر علينا. إذن هذه الأواني اللي هي في اللفظ لفظ إعارة، أو في الطريقة أديت عن طريق الإعارة، لما كانت لها مقابل فتصير إيجارة فاسدة، فتكون هذه الأواني أو هذه الظروف تكون مستأجرة بإيجارة فاسدة، فإذا تلفت بغير تعد ولا تقصير فلا تكون مضمونة، وإنما يد الآخذ يد أمان. طيب، والتي في داخلها المظروفات، قال هذا أخذ بمقابل بلا لفظ، يعني بيع أخذ بمقابل، هو هيرد الآنية مرة أخرى. ما الذي لا يرد؟ الذي لا يرد هو هذه المظروفات، الموائع، الماء والفقاع والقهوة، وهذا تم بمقابل. الإباحة ليس فيها مقابل، العارية ليس فيها مقابل، فأخذ هذه الأشياء بمقابل فده بيع، لكن تم بلا لفظ. الشافعية عندهم البيع لا بد لهم اللفظ، إذن هذا بيع صحيح ولا فاسد؟ بيع فاسد. بيع فاسد يبقى مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة، لأن صحيح البيع العوضان مضمونان، يبقى فاسد البيع العوضان مضمونان. خلاص. طيب، هو أنت بتقول لنا المقابل، مقابل، مقابل، هو المقابل للأواني، للظروف، ولا للموائع المظروفات؟ كان هذا السؤال يتبادر، لو كنتم فهمتم ما قلت كان يتبادر هذا السؤال. معنى ظرف ومعنى مظروف والصورتان، صورة بدون مقابل وصورة بمقابل. صورة بدون مقابل عرفت أنه تكلمني، المظروف اللي هو المائع، الظرف اللي هو الإناء. الظرف مضمون لأنها عارية، عارية صحيحة، عارية صحيحة. الظرف مضمون، والمظروف غير مضمون لأنه مباح. هذا أول صورة، المظروف غير مضمون هو المائع لأنه مباح، وأما الظرف فهو عارية صحيحة فهو مضمون لأن يد المستعير يد الضمير. أما في حالة المقابل، يعني أخذ الماء في كوز السقاء ودفع مقابلا، هذا المقابل للكوز ولا للماء؟ هذا المقابل للفنجان ولا للقهوة؟ هذا المقابل للقنينة ولا للفقاع؟ هو ماذا فعل؟ أعطى مالا للرجل، أعطى مالا للسقاء أو للقهوة أو. فالمقابل يتوزع عليهما، المقابل يتوزع، هذا المقابل يتوزع عليهما، إذن هو بذل المقابل فيهما. هيا نأخذ المقابل للظرف، الظرف مستعار، الظرف اللي هو القنينة أو الإناء مستعار، والإعارة لا تكون بمقابل، فإذا كانت بمقابل فهي إيجارة فاسدة. إيجارة فاسدة. إذن فيما يتعلق بالفرق إيجارة فاسدة فهي غير مضمونة. الأواني أو الظروف غير مضمونة. وفيما يتعلق بالمظروف بذل مقابلا في شيء لا هو يستحق مقابل لأنه لو كان مباحا فلا مقابل، ولو كان إعارة فلا ليس معارض أصلا فلا بيع، ولكنه لم يتم بألفاظ. هذا بيع فاسد. المظروف بيع وجدنا عوضين والعوضان هذا في البيوع، هذا بيع فاسد. سبب الفساد عدم اللفظ. والبيع الصحيح يد البيعين يد ضمان. البيع الفاسد كالبيع الصحيح هي مضمون. الإجارة الصحيحة يد المستأجر يد أمانة، فالإجارة الفاسدة مثلها. الضابط للاثنين قاعدة أو الضابط الذي يقول العقود الفاسدة الصحيحة بالضمان وعدم، أو فاسد كل عقد وصحيحه بالضمان وعدم. فحضرته حضرة العلامة الأستاذ عويضة مشغول جدا بموضوع القهوجي وموضوع كذا، فنحن نذهب إلى القهوة ولا نذهب إلى الكافيتيريا ولا كذا ونشتري الليمون ونشتري كذا، فهذا حرام ولا إيه الحكاية بالضبط؟ هتلخبطونا ليه؟ لا أنت هناك بتعقد عقد. هنتكلم هنا على لا ألفاظ، لذلك اصبر حتى تنول مرادك قبل أن تختلط عليك الأمور. تكلم على صورة إما تمت بدون مقابل وإما بمقابل بلا لفظ. خلاص. الصورة التي المعهودة في مجتمعاتنا أن نذهب ونقرأ القائمة، قائمة الأسعار معلقة مقدمة مشهورة، معروف أن القهوة بكذا أو الليمون بكذا أو الشاي بكذا، هات اثنين شاي، هات واحد شاي، هات كذا. فهذا عقد، عقد بيع، عقد بيع، والتنين مستأجرة. لكن الصورة التي على السبورة أو التي في الكتاب والتي نشرحها ليس الأمر فيها كذلك، وإنما الأمر فيها قائم على إعارة، إعارة لشرب ما فيها، إعارة أواني لشرب ما فيها. هذه الإعارة إن كانت بلا مقابل فهذا حالها، وإن كانت بمقابل فهذا حالها. عندك سؤال؟ نعم. لأن عندنا طرف، لأن طرف ده مثلا مسلمين ما بيكلمش. ما ليه مسلمين ما يتكلمش؟ علشان زي ما بيحصل في الجورنال وجورنال ولا في المواصلات ولا ولا ولا، لأنها تسعيرة معروفة، تسعيرة. تنزل على اي صورة هنا ولا ملهاش؟ ملهاش، مش معانا خالص. لان تاني دي هنتكلم هنا على اعارات، دي اعارات. ايه هو اللي بيعكس؟ هي الصورة بتاعت العصر. ليه بس؟ ما احنا بنقول المعاطاة. طب انا قلت لك مش تركز معايا، ممكن بشويش كده نهدي بعض. لو سمحت نزلتك على او وجهتك الى الجورنال. الجورنال ده بتبيع بتشتري ازاي من راجل؟ اشتريته وبعته ولا بتاخد تدفعه الخمسين قرش ولا الجنيه ولا الجورنال بقى بكام دلوقتي وبتاخد منه الجورنال؟ بتقول له بعت اشتريته وبيقول لك بعت، ولا بتدفعه الخمسين ولا الجنيه وبتاخد منه الجورنال؟ بتسميه ايه ده عندك؟ بيع فاسد ولا بتسميه ايه؟ معاطاة. هو ده اللي بيحصل عند بتاع الليمون ولا غيره، ده بيع معاطاة غير اللي معانا ده. ماشي، استنى ما يخلص بس يستريح. ما علاقه؟ طبعا مضمون، طبعا مضمون. امال ايه؟ ما تاخد العصير القصب ولا كده ويقع منك حلو حلو. السؤال الثاني إعارة إذا كانت بمقابل، لما لا أسميها إعارة بسيطة؟ لما أقول إعارة بسيطة؟ مفيش إعارة بمقابل أصلا. لما أقول إعارة بسيطة. مفيش إعارة فاسدة، إعارة يا باطلة صحيحة، لكن الإجارة الفاسدة تصحح بأن ياخد أجرة المثل. بنفرق بين إجارة فاسدة وإجارة صحيحة، لأن إجارة فاسدة إجارة لم أسمي الأجر، استأجرت فلانا ولم أسمي له أجرا، خلاص استأجرته خلاص يا شيخ عويضة وتعب الرجل ولم أسمي له أجرا، ده صحيح ده ولا فاسد؟ فاسد. ولا باطل؟ باطل معناه ايه؟ باطل معناه انه خلاص يبقى هو تعبه راح ذهب هدرا، لا مفيش عقل يقول هكذا، ولكن نقول انها اجاره فاسده يعني تصحح بان ياخذ اجره المثل. لكن الاعاره الفاسده تصححها لي ازاي؟ كيف اصحح اعاره فاسده؟ فالاعاره اللي انت بتقول عليها ديت فاسده تصحح باجاره، تكيف بأنها إيجارة، والإيجارة لأنها لم يسمى فيها الأجر يبقى صحح. طب هنا إيجارة فاسدة ليه؟ ما سبب الإيجارة الفاسدة؟ ما هنخد... دي مش إعارة، لأن إعارة ليس لها مقابل. ليه صارت إيجارة فاسدة؟ وفي مقابلة، فلماذا سميت إيجارة فاسدة؟ مفيش مدة، مفيش مدة الإيجارة لابد فيها، وسنأخذها إن شاء الله إذا أذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان بقى، وعليكم خير وبركة. يبقى لازم فيه تحديد للأجر ولازم فيه مدة، فأنا مفيش مدة، فهي إيجارة. يبقى تصحيح، استصحب لو سمحت معك دائما تصحيح كلام وأفعال مكلفين ما أمكن. فلما لم يمكن تنزيلها على العارية نزلناها على الإيجارة. طب إيجارة صحيحة؟ لا مش صحيحة، فاسدة. تصحح بإيه؟ تصحح بأن يأخذ أجر المثل، وهكذا إن أمكن يعني. ولذلك سيأتي الآن حالا فورا ونتكلم على ما يحصل في الأرياف، كيف يصحح ما يحصل في الأرياف، سيأتي حالا الآن. المهم نكون قد انتهينا من هذا. هل في سؤال فيما قرأناه وما كتبناه على السبورة؟ نكمل. فضل كوب ايه؟ ده مش بيع معطاة، كوب الشاي بيع. توصل ايه كوب الشاي في القهوة يعني؟ اه طيب طيب. ضمان؟ اه لا عارية مستأجرة، دي عارية عندك لو انت اجرتها في قد ايه ان شاء الله؟ بتاخدها لمدة كام؟ 3 دقايق ولا 3 ساعات؟ تقعد على القهوة بتقول له انا قاعد عندك لمدة 3 ساعات وبعد كده يمشيني؟ استئجار، ده استئجار منافع، دي عارية. أنا خدت الظرف عارية ومداخله بالعقد بالبيع. إيه تاني؟ ليه أنا معترفش المقابل للمظروف والظرف عارية؟ كيف أعتبره؟ أنا دفعت مقابل في شيء ولم أحدد ده بتاع هذا لهذا ولهذا لهذا، لم أحدد، يبقى لازم يتوزع عليهما. كان برضه كانت القهوة نفس الكلام. ازاي ده انا اشتريت قهوه، اشتريت يبقى اشتريت بهذا الماء، ولما لم يمكن اخذ هذه القهوه الا في مظروف اعطاني الا في ظرف اعطاني ظرف عاريه. هو انا ممكن اخذ القهوه ازاي؟ كيف يسقيني القهوه؟ لازم يعطيني شيئا اسقيه وارده اليه مره اخرى، اخذ وارد، يبقى اسمه ايه؟ اسمه عاريه. فالذي بذلته ل المظروف وأخذت الظرف عارية، يبقى بيع ومعنى عارية في الظرف أو الوعاء أو الإناء. إيه تاني؟ مش فاهم أنا ليه دي طب مستحقات زي تاني؟ لأن ده مش كده، ده بتسأل على السبورة ليه ميبقاش كده؟ لأنه مش بيع، ما بيتكلمش على صورة بيع الآن، هو دلوقتي ما بيتكلمش على صورة بيع، بيتكلم على صورة عارية. السقاء ده أصل فيه العارية، الأصل فيه أنه يسقيه مجانا، هذه الأشياء يسقيها مجانا. نتكلم على أشياء مجانية أصلا مبذولة، واحد بيبيح هذه الأشياء، ما بتكلمش على حد بيع. يعني لو رحت أنت لصاحب القهوة ولا تدري ولم أصل هو إيه، هذا مبني على أشياء غير رتيبة، انت ليه انت عندك قلق في ذهنك؟ علشان انت يعني متعود آلف لأوضاع قائمة راسخة بأن القهوة لها سعر معين، زي الجورنال ما هو ليه سعر معين، مش محتاج تقول له بعت واشتريت لأن مكتوب عليها 1 جنيه، مكتوب يافطة 5، معروف ان ده محل بيع، لكن هو بيكلمش على محل بيع. لو سمحت اخرج من دائرة الواقع اللي انت عايش فيه واذهب الى واقع اخر مفهوش ما مفهوش هذا. ده واحد ماشي في السوق بيدي الناس مية، بيدي الناس مية، ده ليه تسعيرة؟ مفيش تسعيرة خالص. فاما ان تعقد معاه عقد، اما ده بيبذله اباء على الاباحة، رجل بيبذله زي ما بيحصل. لو قلت حضرتك لو رحت سيدنا الحسين هتلاقي الموضوع ده موجود، بتقعد حضرتك بيمر عليك الراجل بلا اي مقابل يعطيك الماء، ومثلت وانا بتكلم لو تذكر بالحرم بدون اي مقابل. طب لو تم ده عن طريق المقابل، قال لك انا عايز مقابل، حاضر خد المقابل، من غير ما نعقد بيع، من غير ما نعقد بعت واشتريت، من غير ما نعقد المقابل ده كام، 10 جنيهات ولا 5 ولا كده. فاذا تم بلا عقد بيع صحيح، بل عقد بيع فاسد، لانه مش شيء مش رطيب، ده الرطيب فيه ان هو مجانا. فلما كان المجانا ده في مره من المرات على سبيل الندره والاستثناء تم عن طريق مقابل، فله احكامه. يقول لي لو كان بمقابل على سبيل الندره والاستثناء هيكون وضعه ايه؟ هيبقى الوضع هينعكس. لكن الوضع الرطيب ان هو حاجات دي مجانيه، فده مجتمع قائم فيه هذه الامور بهذه الطريقه. اما الان وضعه اخر، لم يكن في هذه الامور موجوده ولا قائمه. الوضع الان وضع انت بتدخل بتعمل بيع معاصر في معظم هذه الاشياء، لانها محقرات، ولانها صار في طريقه في التعامل مع، يعمل لك زي ما قلت لحضرتك في قائمه اسعار في معلقه او بتقدم لك، او بتساله القهوه دي بكام، القهوه عندكم بكام، بجنيه، طب هات 2 قهوه مثلا، بيعه. لكن الصوره دي مش موجوده معانا، الصوره دي مش دي اللي معانا، اللي معانا دي ماء مبذول، قهوه مبذوله، فقاع مبذول، وقد يعطى فيه المال. ولما لم يحدد المال، ولما لم تجرى او حدد ولم تجرى الفاظ البيع والشراء، لم تجرى، مش شيء رطيب كما هو الحال الان. الحال الان دي بيوع، بيوع معاطاة. لو مشينا على كلام الشافعيه البيوع دي فاسده، يعني اللي انت شايفه ان هو طبيعي دوت، اللي انت عايز تمشي ده عليه، ده بيع فاسد عند الشافعيه. اللي بيحصل بره في الاسواق دي بيع فاسد عند الشافعيه. ومر معنا ان الشيخ قال لا حول ولا قوه الا بالله، اذا ذهبت لتجري معه عقد البيع ضحك عليك واستهزأ بك، مر عليك. فلا حول ولا قوه الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. يبقى الشيخ عايز يمشي على الفقه الشافعي فيجعل البيع في الاسواق حتى للمحقرات بالصيغه. فاللي انت بتظن ان هو جائز ده هو مش جائز عنده، مش جائز عنده عند الشافعيه، مش جائز. انما جوز ذلك بعض الشافعيه كالنووي، ولكن في المذهب غير جائز. لازم في اقل شيء واكبر شيء المذهب يعني لازم يكون بالعقد، العقد يعني بالصيغه، لان العقود صيغ والفاظ او ما يقوم مقامها. فانت مش تقول لي ليه ما نعملش ده زي ده، ما هو الثاني اصلا فاسد عند الشافعيه، هذا بيع فاسد. البيوع اللي في الخارج دلوقتي في القهوه وفي الجورنان وفي المواصلات دي كلها بيوع فاسده عند الشافعي في اصل مذهبهم. خلاص. وليه نجعلها مقابلها ليه؟ عقاب ايه؟ هو في عقوبة؟ انت ليه بتفهم الموضوع انه عقوبة؟ عقوبة على ايه؟ هو ارتكب جرما، ده ممكن يكون جهل، ممكن يكون عدم فقه. طب وعقوبة ايه؟ طب ما ممكن يكون العكس ده تسهيل. انت غريب قوي. طب ما هو لما يقلب الضمان الى امانة، طب ما ده تسهيل. انت بتعاقبه كده، انت بتسهل عليه. عاقبته ازاي؟ لما حولت الضمان اللي هو فيه مؤاخذة الى امانة ليس فيها مؤاخذة، عقوبة. ماشي. قال: وهكذا حكم الضمان الواقع في الأرياف، وهو أن يقول شخص لآخر: ضمنتك هذه الدابة، انتبه معي، ضمنتك هذه الدابة. مش هينفع، مش ما يصحش، ما تعملش فيها تاني. وهكذا حكم الضمان الواقع في الأرياف، وهو أن يقول شخص لآخر: ضمنتك، افتح قوسا يعني، ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعلفها، أغلق القوس، في مقابلة مال. يعني قال له هذا القول ودفع، ودفع مالا في مقابلة مال يأخذه منه. الذي قال هذا الكلام أخذ مالا من أخذ الدابة، أعطاه دابته. يبقى زيد أعطى دابته لعمر وقال له: ضمنتك هذه الدابة لتأكل يا عمر لبنها، يعني تشرب لبنها. فالشرب يقال على الماء وعلى اللبن، يقال عليه أكل، يقال عليه مطعوم. وهذا موجود في سورة البقرة: ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي هو الماء، من لم يطعمه فإنه مني. فالموائع يقال على شربها طعام، أو يقال طعمها، طعمها لما شربها. فزيد قال لعمرو: خذ دبتي وقد ضمنتك إياها لتأكل، أي لتشرب لبنها وتعليفها. يبقى هو عمرو سيستفيد باللبن، وسيستفيد منه زيد أن يعرف الدابة، ويأخذ منه مالا. زيد سيأخذ من عمرو مالا في مقابلة مال يأخذه منه صاحب الدابة اللي هو زيد، سيأخذ مالا من عمرو. ما الحكم؟ يقول: وهكذا، وهكذا يعني كالصورة السابقة. فالحكم إيه؟ قال: فلا ضمان على، فلا ضمان في الدابة، فلا ضمان في الدابة. لماذا؟ قال: لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة. قال: واللبن مضمون على من أخذه. ليه؟ قال: لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد. نفس الصورة السابقة، البقرة ولا الدابة كالوعاء، كالظرف، إجارة فاسدة، فاسد كل عقد كصحيحه، فلا ضمان. واللبن اللي هو المظروف، بيع فاسد فهو مضمون. فماذا يفعل؟ قال: فيرد مثله لصاحب الدابة، ما دام مضمون يرد مثله لصاحب الدابة. طيب، ده علفها. فقال: ويطالب بقيمة علفها. طب ده دفع له مال. قال: وبما دفعه له من مال. عمرو انفق، اخذ اللبن، اخذ اللبن فيرد مثله. طيب، عمرو دفع علفا، قال يطالب بهذا العلف او بقيمته. طيب، عمرو بذل مالا لزيد صاحب الدابه، يطالب بهذا المال. مفهوم ولا نعمله على السبوره؟ دفع الدابة لعمرو، فعمرو بذل علفا وبذل مالا وأخذ لبنا. زيد أعطى الدابة لعمرو، فعمرو أخذ اللبن وأعطاها علفا ومالا. فقال الحكم إيه؟ قال الحكم: هذا اللبن مأخوذ بالبيع الفاسد. ليه بيع فاسد؟ مش ألفاظ، ضمنتك. ضمنتك في مقابل مال، فبيع فاسد، بيع فاسد وفاسد كل عقد تصحيحه، فاللبن مضمون، فاللبن مضمون. يعني ايه مضمون؟ يعني يرد مثله. اخذ 2 كيلو يرد 2 كيلو، اخذ 10 لتر يرد 10 لتر، وهكذا. الدابة أخذت بالإجارة الفاسدة، إجارة فاسدة، لأنها إعارة، أعطاه لها، أعطى له الدابة مدة في مقابل، هذه إعارة فاسدة، هذه إعارة بمقابل تبقى إجارة فاسدة، إعارة بمقابل تبقى إجارة فاسدة، لعدم تحديد المدة. إذن العلف يطالب به، يطالب بقيمة العلف ويرد المال ويطلب رد المال، ولكن في إجارة الدابة يبقى إجارة أجر المثل، يبقى أجر المثل. نقرأ مرة أخرى: وهكذا حكم الضمان الواقع في الأرياف، وهو أن يقول شخص لآخر: ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعرفها في مقابلة مال يأخذه منه، فلا ضمان في الدابة لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة. لا ضمان يعني إذا تلفت أثناء هذه المدة لا ضمان لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة. واللبن مضمون على من أخذه لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد، فيرد مثله لصاحب الدابة ويطالب بقيمة علفها وبما دفعه له من المال. ما دامت إجارة فاسدة يبقى يأخذ أجر المثل الذي لم يذكره الشيخ هنا، ولا بد منه أنه يأخذ أجر المثل، يأخذ على هذه الإجارة. من اللي يأخذ؟ زيد صاحب الدابة يأخذ أجر المثل، لأن زيد سيرد له المال ويرد له قيمة العلف، فلا بد أن يأخذ أجرة المثل. طيب، في سؤال؟ نعم. هو عندما قال لو ضمنت الدابة، هو يريد أن يحصل العكس. هذا عكسي. الألفاظ لا تؤدي إلى شيء. دال الدابة، ننظر بقى إلى الفعل. هو قال ألفاظ ملخبطة، ألفاظ غير مستقيمة، فننظر إلى الفعل بقى عشان نصح أفعال الناس. ألفاظ ملخبطة يبقى نصح أفعالهم. أعطاله الدابة وأخذها، دي باسمها إيه؟ يعني أخذها ليستفيد منها، أعطاه الدابة ليستفيد منها، ليأخذ لبنها، إعارة. كما استفيد بالمنفعة، كما أخذنا أباح له الماء، أباح له اللبن، أباح له اللبن وسيلة الحصول على هذا اللبن المباح هي هذه الدابة، يبقى الدابة دي عبارة عن شيء عين معارة ليستفيد بالوصول بها إلى حقه وهو اللبن، يبقى إعارة. يبقى تلفظ الألفاظ ليس فيها لفظ الإعارة، لكن أفعاله أفعال المعير، فننصح نكيفها إعارة. طب والإعارة في مقابل؟ لا، يبقى دي إجارة فاسدة. ليه؟ لأن ما فيهاش مدة، وهكذا نصح أفعال المكلفين ما أمكن. نعم. لا تكون إجارة حقا، إجارة ولكنها فاسدة. أنا قلت لسه أي حالا دلوقتي. تسأل عليه، قلت لسه ناطق بها حالا، عشان لسه ناطق بالكلام ده حالا دلوقتي. في الإجارة الإعارة يد أمانة، يد ضمان إذا قصر. لا لا، من غير ما يقصر. إذا استعملت الشيء المقصود من أجله فقط وتركت فلا يضمن. صح. والإزارة لذلك إزاي؟ يبقى إذن لا فرق بين يد الأمانة ويد الضمان. ما احنا فقلنا والله، قلنا الثاني في الأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لكن في الضمان يضمن حتى لو لم يقصر. لو جت آفة سماوية ولم يقصر فيها، أنا اتحرقت ولم أقصر، يضمن ولا لا يضمن؟ في الأمانة لا يضمن، وفي الضمان يضمن. يعني يبدو الأمان مضيق من هو في عدم السلامية من التأشفين. يد الإيه؟ يعني يد الأمان يضمن، يعني لا يضمن فقط في حالة أنه استعملها في الأمر المقصود من التأشفين. يد الأمانة ولا يد الضمان؟ الأمانة يضمن إذا قصر أو تعدى. أو جاءتها آفة في غير المستعملة هو يضمن ولا يضمن. الكلام في غاية الوضوح، إذا قصر أو تعدى. إذا قصر أو تعدى، إيه بقى اللي دخل الموضوع آفة في غير المستعملة له في الموضوع؟ لا يضمن. اذا قصر او تعدى يضمن، وذلك يد يد امانه. صح، الامانه برضه اذا قصر او تعدى. هذه الامانه، ما هو الايجار امانه. وفي شعار اذا قصر او تعدى يضمن. صح، لكن يزيد عليها انه اذا لم يقصر يبقى يضمن برضه. في اي حاله المستعد لا يضمن اذا فسدت او تلفت ب شيء مأذون فيه، باستعمالها في وبي شيء مأذون فيه. ربنا يهديك يا عم. نعم. سورة هي نفس السورة. ماشي، يعني أبو المسعي يمين هو شارك للبن ما تنفعش بيها بشيء، وهيرد اللبن. مش استأجرها، مش كيفناها إنها إيجارة فاسدة؟ الإيجارة دي مش ليها أجرة؟ هو كان دافع مال، ما ياخد المال. مين اللي دافع مال؟ هو عمرو دافع لزيد مال، لما قال لو ضمنته كان مقابل المال. ما هياخد المال خلاص. ده أنا اللي عايز الأجرة. ده أنا اللي عايز الأجرة، واحد بيتابع هو اللي عايز الأجرة. مش ليه إيجارة يا أستاذي. مش أنا أجرت هذه الدابة، مش كيفناها في النهاية إن أنا زيد أجرت هذه الدابة. شايفين الأجرة؟ هو مقابل مال. مال المال ده مقابل مال. ده أجرة المسح، ده مال، ده أجرة المسح. هو المال ده مش كفاية أجرة، الأجرة أصلاً مصبح عليها. مفيش أجرة. هو قال له أنا أجرتك، ولما قال له ده قال له ضمنتك. ضمنتك هذه الدابة، دي مضمونة عندك في مقابل. فين الأجرة؟ هو قال له أنا أجرت، طب فين المدة؟ هو عقد مع عقد إيجارة وتلفظ بأي ألفاظ إيجارة؟ من أجرة المثل، المثل يعني يأتي الخبير ويقول هذه الدابة لما تجلس أسبوعا عند شخص يبقى أجرتها 100 جنيه. دي أجرة المثل. لكن المال ده قد إيه يعني؟ بتاع إيه؟ مقابل ايه؟ دي ايجاره لم يتلفظوا بالايجاره، لا تلفظوا بايجاره ولا باعاره ولا ببيع. فالالفاظ دي منحيناها جانبا وتكلمنا عن الفعل. ما انا بشرح لمين؟ مش انت فهمت الصورة اللي اخذناها الاخيرة اللي قبل الارياف واللي بيحصل فيها؟ قبل الارياف واللي بيحصل فيها احنا شرحنا الظرف والمظروف بدون مقابل وبمقابل. الصورتين بدون مقابل وعرفت الحكم، وبمقابل وعرفت الحكم. اذا كنت فهمت هذا فهذا هو عينه، مع زيادة في التفصيل. إذا كنت فهمت الصورة التي بمقابل فهذه عينها، لذلك بعدها على طول قال وهكذا، يعني هذا مثل هذا. الايجار والبيع حاجه مثلا ايه، ما اقولش حاجه ايجار بس خلاص بالنسبه للشيء هو وعاء المحتوى فيه الصور انت اللي احنا سمعناها الان دي ايجار قصيره. طب معلش الدبه وما فيها سامح اسمعني بس انت عايزني ارجع لبيت اشرحها من جديد من نترك دي جانبا؟ لو كنت اصلا الغريب في الموضوع انك انت كتركت هذه وسالت في هذه وهذه عين هذه، يعني اللي يفهم دي يفهم دي، واللي معترض على دي كان حقه يعترض على دي. فانا مستعد ارجع اشرحها من تاني بحيث لو فهمت يبقى دي لا اعتراض فيها لانه لا فرق، فاشرحها من جديد وكل اسئلتك اسالها لي هنا، لأن لا يعقل إن دي تكون مفهومة ودي لا تفهم، لأن دي مبنية على دي. الراجل بمنتهى البساطة قال وهكذا، بعد ما انتهى من شرح دي قال وهكذا، يعني دي مثل دي، هذا مثل هذا. فما رأيك؟ تحب نعيد نشرح دي مرة أخرى كما تحب؟ ماشي، اشرح لك الصوره دي ثاني. حاضر. بيقول السقاء اعطاه كودا او وعاء فيه ماء، يبقى الوعاء ده اسم ظرف واللي في الداخل اسم مظروف، وكان ده احتمال الاثنين، اما بدون مقابل من الصوره الشائعه واما بمقابل. لو بدون مقابل فدي عارية صحيحة. عارية لإيه؟ عارية للظرف، فالظرف المظروف عفوا، المظروف عارية صحيحة، والظرف مضمون لأنه عارية. لما كان عارية صحيحة للظرف فهو مضمون، لأن الحكم اللي معانا والأثر من أثر عقد العارية أن يد المستعير يد ضمن، فالظرف مضمون لأنه عارية. فبذل له المال لم يدوه مقابل، أباح له الماء، أنا آسف في اللفظ، أباح له الماء، فالماء ده مباح، وأعطاه هذا الظرف اللي هو الوعاء اللي هو القنينة اللي هو الكباية، أعطاه له لتوصيل الماء المباح، فيبقى الوعاء ده ما تكييفه؟ ما تكييفه؟ إعارة، أعاره الظرف لتوصيل الماء المبذول المباح، فيبقى الظرف اللي هو الوعاء مضمون، فهو المضمون ده مباح، ده هو بذل له الماء بالمقابل، غير مضمون لانه مباح، مفهوم ده؟ فتعالى بقى لنفس الصوره بمقابل. لما كانت الصوره بمقابل والمقابل لا نستطيع ان نخصصه للظرف او للمظروف فوزعناه عليهم، فمعنى مظروف اللي هو الماء بمقابل وليس فيه ألفاظ بيع، يبقى أعطاه ماء عوض، والآخر أعطاه مالا عوض، لا في عوضين، عوضين بغير لفظ بيع وشراء، يبقى ده إيه عند الشافعية؟ بيع فاسد، بيع فاسد، والقاعدة تقول فاسد كل عقل كصحيحه. فلما كان البيع الصحيح العوضان مضمونان، لما كان العوضان مضمونين كان الماء مضمون، كان الماء مضمون، فالمظروف اللي هو الماء وزيه القهوة وزيه الفقاع في الصور التي في الكتاب كلها مضمونة، لأن هذا بيع كاسب، لأن ماء وقهوة وفقاع بمقابل بدون ألفاظ بيع وشراء. طب والظرف؟ قال ظرف معار في مقابل، الإعارة ليس فيها إيه؟ فيها مقابل، هتبقى ايه؟ تبقى إيجارة، بس الإيجارة دي من غير مدة، يبقى إيجارة فاسدة. أعطاه الظرف ليرده مرة أخرى، إما نقول عليها إعارة إما نقول عليها إيجار، الإعارة لا تكون بمقابل، نقول عليها إيجار تصحيحا لكلام المكلفين وأفعال المكلفين، بس دي خاليه من المده، يبقى اجاره فاسده. اجاره فاسده يعني ايه؟ يعني ياخذ اجره المثل. طيب ومن ناحيه الضمان، قال فهي غير مضمونة لأن يد المستأجر يد أمان. من ناحية الضمان هي غير مضمونة، ومن ناحية البذل يستحق أجرة المثل. ليه؟ لأنها إجارة فاسدة يستحق أجرة المثل. ولا نتكلم عن أجرة المثل لأنه لا يتكلم إلا الآن إلا على الضمان. بعد ما شرح هذه قال هذه مثال. الآن أنت فاهم ده؟ بس نقطة. تفضل. المفروض في الأول بيع بس ده. أنا لا أفهم لماذا مضمون، لماذا هي مضمونة؟ لماذا لا تتبع كما كانت الإجارة فاسدة؟ وأنا أيضا يكون المظروف لدى وبيع بس غير. هذان شيئان مختلفان. يا أخي الحبيب أقول لك الوعاء رجع مرة أخرى. الآن بيعطيه وعاء فيه ماء أو فيه قهوة أو فيه فقاع ليرد الوعاء مرة أخرى. هو في البيع بنرد السلعة مرة أخرى ولا بيتملكها الشخص؟ بيتملكها الشخص. فقال له خذ هذا المال الماء، خذ هذه القهوة، خذ هذا الفقاع وأعد إلي بعد ما تأخذ الفقاع والقهوة والماء، رد إلي الوعاء مرة أخرى. يبقى تعامل مع شيئين، شيء بيأخذه وشيء بيرده، دو شيئين ولا شيء واحد؟ الحمد لله. وبذل في ذلك مقابلا، فالمقابل ده لأيهما؟ لما لم يتحدث وزعناه عليهما، فوجدنا أن هناك شيئا تملكناه، تملكناه أخذناه بمقابل، ولم نجي عليه ألفاظ البيع والشراء، فسميناه بيعا فاسدا وأعطيناه حكمه أنه مضمون لأن صحيح كل عقل صحيح. ووجدنا أن الشيء الذي يرد مرة أخرى ده إما إعارة وإما إجارة، فلما وجدناه بمقابل نفينا عنه وصف الإعارة، ولما وجدناه خالي من المدة قلنا إجارة فاسدة. فسؤال حضرتك ليه خليناهم حاجتين؟ لأنهم حاجتين، شيء بيؤخذ ولا يرد وشيء بيؤخذ ويرد. الماء والقهوة والفقاع بيؤخذ ولا يرد، و الوعاء القنينة وكوز السقاء بيرد مرة. يبقى شيئين ولا شيء واحد يا سامح؟ شيئان يا سامح. يبقى لابد أن نتعامل مع كل واحد على حدة. طب المضمون شيئا شيء أحد مضمون يبقى فيه أوقات في الظروف أو أحوال المضمون يعني بالتعدي أو عدم التعدي، كيف نفصل المضمون في موضوع المضمون البيع بس؟ هي مضمونة يعني كيف تكون يعني في أشياء فيها حكم الضمان؟ ممكن تتكلم بشوش؟ أنا مش فاهم، أنت بتخانق معايا، أنا مش فاهم، أنا ما فيش حاجة، أنا عايز أفهم بس. حكم الضمان شاور لي، عايز هنا ولا هنا؟ أنا بتكلم في المضروب، هو بعيد في المضروب، تفضل. مش في أوقات حاجة بيبقى في المضمون ده في حالات التعدي والتقصير يعني إذا أهمل المضمون؟ أيوه المضمون؟ المضمون أيوه اتفضل. هل يكون ضمان ضمان 100% مطلق؟ يعني في أوقات الضمان يضمن التقصير أو التعدي؟ أو لا مفيش، اللي انت بتقوله ده مش موجود. الضمان معناه انه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا سواء تعدى او لم يتعدى. انت بتتكلم عن يد الامانه، يد الامانه انه يضمن عندما يقصر او يتعدى. مفيش اللي انت بتقوله ده في يد الامانه، زي المستاجر زي المودع لا يضمن الا بالتعدي او التقصير، لم يتعدى لم يقصر لا ضمن، لكن غير كده ضمن. المستعير ضامن. فبرضه حضرتك جيت متأخر وقد علمنا الشيخ إنه لو جاءته آفة سماوية يضمن. العين المستعارة استعرت هذه من حضرتك وهي عندي، لم أقصر ولا أتعجل، وجاء حريق وحرق العصا المستعارة أنا ضامن. وإلا حضرتك تكون معير ومتفضل علي وبازل لي وبعد كده ما لا اعوضك عن هذا الذي تلف عندي. صحيح انا لم اقصر ولم اتعدى، لكن بد ان اعوضك والا لن يعير احدا احدا. لو ان الشريعه حكمت على ان العين المستعاره لا تضمن، يبقى ما الذي يدفع الناس انها تعير؟ ولا ما دي صحيح حضرتك في طاقه بين احكام، انما بيع فاسد يا اخي الحبيب، فاسد كل عقل تصحيح الاعاره يعني كل زعلك في حاجه؟ السبيع فاسد ما يضمن ولا يضمن، ممكن يرجع باجره الاثنين، يرجع بما انفقه. ده بيع فاسد بس ايه اللخبطه دي؟ بيع فاسد اجره وفي اجره؟ بقى بيع كاسد ويضمن لماذا يضمن؟ طالما البيع كاسد لماذا ترتب عليه حكم؟ يعني ايه يضمن بس؟ ليس يضمن حكم؟ يعني ايه فرق؟ يعني ايه كاسد؟ يعني ايه بيع كاسد؟ يعني لم تترتب لم تتحقق شروط اركان. طيب انا اشتريت منك العصبي، العصبي بتاعت حضرتك فانا اشتريتها منك والبيع تبين انه فاسد، يعني ايه اضمن؟ يعني العين دي لو حصل لها حاجه عندي ارجعها لك تاني؟ ما اقولكش لا دي فسدت عندي خلاص مالكش حاجه عندي، انت زعلان منها ليه؟ انا خدت منك العين ديت وتبين ان العقد الذي دار بينها بيع فاسد. الشريعه الجميله تقول ايه؟ تقول ان العين دي لما تفسد عندي يبقى مالكش حاجه عندي، ليس لك اي حق عندي، ولا تقول الشريعه المحترمه تقول لو فسدت علي ان اضمن ذلك لان البيع فاسد؟ معنى البيع فاسد يعني كل شيء يرد الى مراكزه الاولى، ده كان اصله عند حضرتك تاخده والمال اللي ادته لك او العوض ايا كان يعني عين او مال اخده انا مره اخرى، فهو عندي اللي هو ملكك، واحنا قلنا انه بيع فاسد وده ملكك خلاص يلا نرده بقى قبل ما نرده فسد تلف. انت عايز كشريعه، تعالى انت مكان الشريعه تقول ايه؟ ما لو كنت امينا انك انت ضامن، انت اخذت دلوقتي حق ما لا تملك، هذا ملكي ملكك انت وانا اخذته، ده عامل زي الغصب بالظبط. هناخد الدرس اللي جاي على طول اسمه درس الغصب يا اخوانا، يعني شكلوا مخكم على الفقه، مش شكلوه على ما في اذهانكم من من من اشياء كونها المجتمع وكونتها البيئه وكونتها قوانين وضعيه، فالامور ملخبطه، حتى الالفاظ اللي انت بتستعملها تستعمل الفاظ غير اصطلاحيه، بتدخل الالفاظ الاصطلاحيه في الالفاظ الوضعيه اللغويه، وده خطير مدمر. فافهم الفقه وحاسب الفقه على ما يريد لا على ما تريد انت او على ما تفهم انت. فبيقول لنا هيقول لنا دلوقتي في الغصب، كان نفسي نبتدي في الغصب النهارده، معلش غصبت مني الدرس. بيقول لنا لو انا العصا دي مع في ايد حضرتك كده بس ماشي امسك، وانا ظننت ان هذه العصا ملكي، ظننت ظنا خطا، ظننت ان هذه العصا ملكي فاخذتها، ما حكمها في الشريعه الغراء الجميله الشريفه المحترمه المنيفه العاليه الرفيعه الراقيه؟ ما حكمها؟ مضمونه رغم اني اخذتها بنيه حسنه، ظننت انها ملكي فاخذتها. تعريف ذلك عند الفقهاء، لو سمحت ضع خطا حمر هذه الجملة، عند الفقهاء هذا غصب، ودعك من النية الصحيحة التي أقدمت أنا بها على أخذ هذه العصا، هذا يسمى غصبا. يعني يا فقهاء يعني مضمونة، يعني أيضا أنا مش فاهم، يعني لو تلفت عندي ولو بلا تقصير فأنا ضامن، ده منتهى العدل. امال عايز الشريعه تعمل ايه؟ ما خدت العين بتاعت حضرتك ولو بنيه سليمه وتلفت عندي، ماذا تفعل انت؟ مش تنظر الى الطرفين يا شيخ سامح؟ انظر الى طرف، انت مش ظلمت الان؟ ده اللي بيحصل في البيع الفاسد، البيع الفاسد ان انا اخذت العصا وبذلت مقابلا وتبين ان البيع فاسد، فتبين ان هذه العصا ليست ملكي بل هي ملكك انت. فلو تلفت عندي بلا تعد ولا تقصير فلا بد ان اضمن حفاظا على حقك. الشريعه تريد حق الطرفين مش طرف واحد. ده قد لا يكون بلا تقصير، قد يكون بدون اي تقصير من الطرفين. انت ليه رافع صوت العقاب؟ مفيش عقاب، ده ضمان للحقوق. نفس الطريقه بتاعت علي، احنا مش بنعاقب حد، ده احنا بنضمن حقوق الطرفين، بنضمن حقوق المتنازعين اللذين قد يتنازع. العين مضمونه يعني ما دامت معي انا فانا اضمنها. طب يلا ردها بسرعه حتى لا تضمن، اذا كنت لا تريد ان تضمن ردها سريعا. لكن كيف نضمن حقك؟ لابد من تضمين. طيب كنا نتكلم هنا وقلت لحضرتك لو انت فهمت هذا فهذا عين هذا، هذا مبني على هذا، ولذلك لما انتهى من هذا قال وهكذا ما يحدث في الأريان عين مع زيادة بعض التفصيلات. وصلنا إلى طيب قال فرع جديد ويتبع الدابة في الضمان سرجها وإكافها ونحوهما مما ينتفع به معها بخلاف ولدها ونحو صوفها وكذلك ثياب عبد استعاره وهي عليه فلا يضمنها. لماذا؟ قال لأنه لم يأخذها ليستعملها، هو استعار العبد، استعار العبد، وهذا العبد عليه ثياب، ماله مال ثياب العبد، هو لم يأخذ ثياب العبد ليستعمله، هو أخذ العبد ليستعمله، أخذ العبد ليستخدمه، عليه ثياب، فحصل في الثياب شيء لا ضمان. وكذلك ثياب عبد استعاره وهي عليه فلا يضمنها، العلة لأنه لم يأخذها ليستعملها أو ليستعملها، بل أخذه هو. عد إلى الوراء. ويتبع الدابة في الضمان سرجها وإكافها. ما يوضع عليها للحمل، ما يوضع عليها للركوب، يتبعها في الضمان. فكما أنها مضمونة فكذلك سرجها وإكافها ونحوهما كاللجام وكذا وكذا مما ينتفع به معها. يعني أنا أخذتها للانتفاع للحمل للركوب، وهي أصلا لا يحمل عليها ولا تركب إلا بهذه المستلزمات، بهذه التكميلات، فهذه المستلزمات مضمونة معها بخلاف ولدها ونحو صوفها. يعني مما لا ينتفع به معها، فما كان ينتفع به معها مضمون لأني أخذتها للانتفاع فأضمنها وأضمن ما ينتفع به معها، وما لا ينتفع به معها لا يضمن كصوفها. ولذلك عقب عليها بثياب العبد، أنا أخذتها لا أريد من صوفها ولا من شعرها شيئا، فلذلك لا يضمن. وقال بخلاف ولدها، فلماذا أتى بالولد هنا؟ من يجيبني على هذا السؤال؟ لماذا أتى بالولد؟ طب أنا أخذت الدابة، ما علاقتي بولدها؟ يعني أنا أفهم أنني أخذ الدابة فبالتبع سأخذ صوفها، لأني لا أستطيع أن أعزل الصوف، أنا لا أنتفع بالصوف، لكن هل في استطاعتي أن أنزع الصوف قبل أن أستعيرها؟ سأخذها مضطرا بصوفها لأنه لا يمكن نزع الصوف. لكن الولد، فلماذا أخذت الولد أصلا؟ الإجابة ممتاز، الإجابة صحيح، فقيه، أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها لا في الإنسان ولا في الحيوان، مدام الولد لم يبلغ حد الاعتماد على النفس فلا يجوز التفريق بين الأم وولدها لأنه يعتمد عليها. ولذلك الحضانة للأمهات، ليه؟ لأن الولد في فترة دون البلوغ يحتاج، الولد بالمعنى الأعم، الولد الذي اسمه الذكر والأنثى، يحتاج إلى أمه، ولذلك هي أهل الحضانة بخلاف الآباء. فلذلك إذا استعرت دابة وكان لها ولد يجب أن أخذه معه لأنه لا يجوز التفريق بينهما، إما أتركهما جميعا وإما أخذهما جميعا. كذلك إذا أخذت أمة أو اشتريت أمة ولها ولد فلابد أن أشتريهما جميعا أو أستعيرهما جميعا أو أتركهما جميعا لأنه لا يستغني عنها. طيب أنا أريدها هي ولا أريده هو، بل هو لا ينفع في شيء، بل هو لا يصلح للخدمة هذا أو للحمل أو للكذا اللي هو الولد، فلذلك إذا حصل له شيء لا أضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، طبعا ده شيء آخر، لكن إذا حصل له آفة سماوية لا أضمنه، إنما أضمن الدابة التي أخذتها من المعير لأنتفع بها. تفضل. انا لو اعتبر الولد من الولد بس على شرط اذا سالت سؤالا من اياهم هذه اخر اسئلتك. تفضل. انا لو اعتبر الولد من لوازم استعمال هذه الدابه في من لوازم الاستعمال ازاي؟ انا اخذت الدابه البالغه الكبيره للحمل، فالولد الصغير هيحمل هيحمل هو كمان ولا ايه؟ يعني كانه في السرج لاني لا استطيع. كالسرج ازاي؟ السرج بيحمل عليه بنركب عليه. لا لا استطيع ان اركب على الدابه بدون سرجها، لكن اركب على الدابه بدون ابنها. ما تجننيش. انا انسان لحم ودم. ويستثنى من ضمان العارية مسائل. ويستثنى. نعم يا نهاد تفضل. نعم. لو كان ينتفع به ولكن ليس معه، يبقى دي إعارة خاصة بقى. ينتفع به يبقى دي إعارة تانية، لكن أنا أخذتها تبعا، أخذتها تبعا. ينتفع ولا ينتفع؟ ينتفع يبقى في ضمان، لا ينتفع يبقى لا ضمان. لكن أريد هذه إعارة أخرى بقى. ويستثنى من ضمان العارية مسائل. عارية غير مضمونة على خلاف الأصل. قال فلا ضمان فيها منها، إذن هذا ليس حصرا، منها من التبعيضية جلد الأضحية المنذورة فلا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. مرة أخرى، منها جلد الأضحية المنذورة فلا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. الصورة إيه لو سمحت؟ الصورة إن حضرتك نذرت أضحية، يعني عينت، قلت هذه أضحية. إذا قلت هذه أضحية فقد نذرتها، لأن الأضحية في عندنا في الشافعية عند الجمهور هي سنة وليست واجبة. جميل، يعني تستطيع أن تذبح هذه أو تلك أو الأخرى أو الثالثة أو العاشرة مما تجتمع فيها شروط الأضحية. فإذا عينتها فقد نذرتها، قلت هذه أضحية، يبقى دون سواها فهي منذورة. جميل، ذبحتها الحمد لله تقبل الله، بقي جلدها. لما كانت منذورة فهي كلها لله عز وجل، هي كلها لله عز وجل، فجلدها أيضا يبذل لله عز وجل. أعرت هذا الجلد، أعرت هذا الجلد، منها جلد الأضحية المنذورة فلا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. المستعير أخذ هذا الجلد فتلف في يده، فهل نجري على القاعدة المضطردة أو شبه المضطردة التي تقول أن يد المستعير يد ضمان؟ قال هنا لا يستثنى. السبب إيه؟ أن هذا الجلد أو أن هذه العين المستعارة ليست في الحقيقة ملكا للمعير، لأن هذه العين المستعارة ليست في الحقيقة ملكا للمعير. فقالوا في الكتب لابتناء يده على من ليس له يد ملك، لابتناء يده اللي هو يد المستعير على يد من ليس له ملك، على يد من ليس بمالك. فأنا استعرت من غير مالك لما كان قد نذرها، لما كان قد نذرها فقد خرجت عن ملكه، فلما أعارني إياها بحكم أنها لله عز وجل فقد ابتنت يدي على يد من ليس بمالك فلا أضمن. نعم تفضل. هيرجعوا إلى غير مالك، يعني هيرجعوا ليعيد إعارتها مرة أخرى أو ليملكها لفقير، لأنها منذورة، هو ليس مالكا، هو سيكون محطة انتقال، سيكون حلقة وصل بين المستعير وبين صاحب اليد النهائية وهو المحتاج، لأنها منذورة فهو ليس بمالك. ومنها من المستثنيات أيضا المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن. فلا ضمان عليه، الضمير يعود على المرتهن، فلا ضمان عليه أي على المرتهن ولا على المستعير. نعم فندم. ازاي بقى انت سرحان؟ فلا ضمان عليه، الضمير يعود على المرتهن ولا على المستعير، لا ضمان على هذا ولا ذاك. الصورة، استعرت أنا مدين فصاحب الدين الدائن قال لي لن أعطيك الدين إلا إذا رهنتني، طب أنا ليس عندي عين أرهنها، فاستعرت من حضرة الفاضل، قلت له تسمح يا شيخ أحمد أستعير منك هذه العين هذا القلم لأعطيه للدائن رهنا فأعارني إياه. فمعنا ثلاث أشخاص، دائن مرتهن، هو نفسه دائن ومرتهن في نفس الوقت، ومدين، ومعنا معير. خلاص، مدين مستعير ودائن مرتهن ومعير. فأحمد معير والفقير مستعير ومدين وراهن، مدين ومستعير وراهن في نفس الوقت، ومعنى دائن مرتهن. أخذت منه العين، استعرت منه العين وأودعتها رهنا عند الدائن. فلو أصابتها آفة سماوية ولا شيء فلا ضمان لا على المرتهن ولا على المستعير. بيقول ومنها، نعيد مرة أخرى، ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه أي على المرتهن ولا على المستعير. لا ضمان عليك أنت يا مرتهن ولا ضمان علي أنا يا مستعير. ليه؟ عايز تقول لي ولا عايز تسأل؟ هتسأل؟ لا استنى، خلاص أنت أسئلتك انتهت، خلاص لآخر الدرس. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا ضمان لا على المرتهن ولا على المستعير؟ اه جاب، اذا كنت تريد ان تجيب اجب. الراهن، الراهن ماله مال الموضوع ده، هي في يد المرتهن وتلفت في يد المرتهن. تفضل. تعتبر إيجار فاسدة؟ أي حاجة إيجار فاسدة يا محمد؟ إنه أعطاه ويعلم إن هي ليس معه ما يبدأ منه، أعطاه لشخص مدين. ها؟ نعم تفضل. لأن بالنسبة للمستهلك بيد أمانة، هي على الرحل. ايوه طيب، انت اقتربت من المطلوب. الواقع ان لما حج احمد لما اعارني هذه العين لادفعها رهنا الى الى الدائن هو المرتهن، في الحقيقه حقيقه الامر انه ضمن ديني، أنه ضامن ديني، فكونه يدفع إلي بهذه العين لأضعها رهنا عند الدائن هو يضمن ديني، كأنه يقول له أنا أضمن لك أن يدفع لك هذا الدين، فهو ضمان من جهة السيد أحمد المعير. فلما كان ضمانه ده الأظهر عند الشافعية، الأظهر من قولي الإمام عند الشافعية أن هذه العين المأخوذة إعارة لتكون رهنا هي ضمان من المعير، فلما كان ضمانا من المعير كانت غير مضمونة، كانت غير مضمونة. ومنها مرة أخرى، ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه أقرب مذكور المرتهن ولا على المستعير. خلاص. اي سؤال تفضل. اعرف الظاهر مضمونها ايه؟ مضمونها ضمان، مضمونها ضمان، هو يضمنني، المعير يضمنني، هي في الظاهر إعارة طبعا، لكنها في الحقيقة لما قبل بهذه الإعارة كأنه يضمنني، ولذلك استثنيت. ومنها سورة أخرى، ومنها ما لو استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يده فلا يضمنه في الأصح. وأما عكسه وهو ما لو استعار المحرم صيدا من الحلال فتلف في يده فإنه يضمنه بالجزاء لله تعالى وبالقيمة للحلال. وبذلك ينحل لغز ابن الوردي بقوله: عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا، قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معه. والبيتان مر علينا قبل ذلك لو تذكرون، وأظنكم لا تذكرون. نعود مرة أخرى، الاستثناء الأخير قال: ومنها من المستثنيات ما لو استعار الحلال، الحلال عكس الحرام يعني، ولا الحلال يعني إيه؟ عكس المحرم، مقابل المحرم. ومنها ما لو استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يده، ضمير يعود على استعار الحلال من محرم، يبقى في يد الحلال الآن، فتلف في يده، يبقى الضمير يعود على الإيه؟ على الحلال. فتلف في يد الحلال فلا يضمنه في الأصح. إذن المسألة خلافية في المذهب، والأصح من قولي الأصحاب أنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ علل يا فقيه، لماذا لا يضمن؟ علل للأصح، لماذا لا يضمن؟ تفضل. أن يده وقعت على من لا يملك، على من لا يد له، المحرم. ممتاز. المحرم طيلة إحرامه لا ملك له على الصيد، بل ولا يد له على الصيد، لا يجوز للمحرم أن يمتلك صيدا ولا أن يكون له يد على صيد. فإذا تلف هذا الصيد المستعار من المحرم، في تلف في يد المستعير وهو الحلال، لا يضمن. لماذا يا أصح؟ قالوا: لأنه يضمن لمين؟ يضمن للمعير. المعير لا يد له أصلا، الشريعة لا تقر يدا للمحرم على صيد، الشريعة الغراء لا تقر يدا للمحرم على صيد، فلا يضمن. تفضل. يد المحرم قبل هذه العمليه كانت ما كانت حرام. طب احنا ليه ايضا نفس الشيء؟ اذا كما قلنا كنا ضمان على بيع فاسد، لماذا ما قلنا انه لا يضمن؟ بدل ما قلنا انه لا يضمن، اليس هذا الشيء لا يملك اصلا؟ رتبنا ايه هنا بس؟ الله يبارك فيك، رتبنا ايه؟ ده احنا قلنا فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، رتبنا ايه بقى؟ ما احنا قلنا العله، قال لي الشيخ العله وانا كررت العله، ان العله ان المحرم ليس مالكا بل ولا وليس له يد. يعني ايه ليس له يد كمان؟ بمبالغه، يعني لا يستطيع حتى ان يكون مودعا، يعني ما ينفعش انا اودع عنده هذا الصيد، ده مش مالك، ده مجرد مودع، يعني مجرد خزنه، ما ينفعش، لا يمكن ان يكون وادي مودعا لصيد، ولا مالكا لصيد، ولا وارثا لصيد، يخرج عنه على طول اول ما يورثه، تعرف لو ورثه يخرج عنه في الحال. الشريعة بتأمره: يا أيها المحرم أنت ممنوع من عدة أشياء، منها الطيب، ومنها النساء، ومنها ومنها ومنها ومنها صيد البر. طيب ده أنا ما عملتش حاجة، لم أصطد شيئا، ده أنا فجأة وجدت نفسي يدي على هذا الصيد، كان أبي، كان جدي، كانت أمي تملك هذا الصيد، فماتت فورثته. أنا عملت حاجة يا شريعة؟ إنه ارفع يدك فورا، هبه لأحد، أوقفه على أحد، افعل فيه ما تشاء ولا يكن لك عليه يد أبدا، لا تكن لك عليه يد أبدا. أكمل اسمح لي. فممنوع، ممنوع من وضع اليد. فبيجي يسألني سؤال بيقول لي طب هو أصلا المستعير خده منه إزاي، كيف أخذ منه المستعير؟ كانت يده عليه فأعاره لينتهي منه، كان بيحاول ينتهي منه، كان بيحاول يعيره عشان كان مرتكبا للحرام، خالف الشريعة. طب هو الذي يضع يده على الصيد من المحرمين، أو الذي يتزوج، أو الذي يعقد، أو هو حج فاسد، حج مش لم يرتكب، حج صحيح لكنه عليه دم، عليه جزاء في جزاء الصيد في سورة المائدة. إذن هو إحرامه فيه خلل ولم يفسد إحرامه بالكلية، لكن نفترض أنه هو عصى واصطاد، إحرامه لم يختل ولكنه فيه جزاء الصيد. فالآن صاحبنا في أثناء الإحرام كان يملك صيدا ولم يتحرر منه بالكلية بل أعاره وتلف عند المستعير، ما الحكم؟ قال ما هو أصلا الشريعة تمنع إعادته مرة أخرى، فلو تلف عنده يده يد أمانة وليس يد ضمان، لا يضمن، لأن المحرم لا يملك الصيد أبدا. حتى لو عصى لا نعترف بعصيانه، لو عصى وتملك ورفض أن يتحرر من هذا الشريعة لا تعترف بذلك. كما لو زار شخص ليتزوج أخته عصى، الشريعة تقر على هذا، لا أتى بشاهدين وتكلم بصيغة الزواج وأتى بولي المرأة وأقام العرس وأعلن الناس وأشهر هذا، تقر الشريعة تقول له أنت عاصي وخلاص، لا هذا عقد باطل. فكذلك تملك المحرم للصيد البر ممنوع، فلا يرده مرة أخرى. إذا كان قد أخذه منه بعقد صحيح لا يرده مرة أخرى، العقد صحيح في ذاته لأنه لم يختل شيء من أركانه، لم يختل شيء من أركانه. تفضل. شروط إيه؟ ارفع صوتك. صح. أقول لك كيف. حاضر سمعت والله، هقول كيف. حضرته لما أعارني كان حلالا ثم دخل في الإحرام، الآن لما تلفت في يدي هو محرم نرجعها له؟ ما ينفعش. أنا بقولها لك تلفت في يدي محرم، في يدي حلال من محرم. شوف حاضر. ومنها ما لو استعار الحال صيدا من محرم فتلف في يده فلا يضمنه في الأصح. الآن باعتبار الآن، يعني اعتبارات كلها اعتبارات، استعار الحلال الآن صيدا من محرم الآن، يعني بعد ما تلفت في يده كان، أو هي تتلف في يده كان هو الآن محرم. صورة هي تلفت في يده وهو الآن محرم، صورة كان محرما ولكنه ارتكب حراما، هو مالك. فرق بين المالك. طب هي ملك من؟ بالله عليك الشريعة، وقلنا هذا وأنت كنت حاضرا، قلنا أنه لا سائبة في الإسلام، لا سائبة في الإسلام. لو لم تكن هذه ملكا له يبقى ملك لمين؟ لا لا لا، رد على هذا السؤال، رد على السؤال، ليس ملك أحد. أهو ده الممنوع، لا سائبة في الإسلام، لا سائبة في الإسلام. هو مالك وهو مرتكب الحرام والشريعة تمشي وراءه، اترك هذا اترك هذا اترك هذا اترك هذا، كالمبذر هو يضيع من يعول، اترك هذا اترك هذا اترك هذا، لكن ماله يحرقه هنا ويبدده هناك ويضعه في غير موضعه في مكان ثالث، والشريعة لا تسلبه الملكية، ولكن تقول له إن استمررت في هذا البلاء سنحجر عليك. قبل أن يحجر عليه القاضي هو مالك غصب عني، ماذا أفعل؟ الشريعة لا تستطيع أن تسلبه وتضع الملك في الهواء، لا لأحد، لا بد أن يكون مملوكا لأحد. لا سائبة في الإسلام، أرجوك لا تنسى. وقلنا المشايخ يعني الحمد لله ربنا يبارك في الحي منهم ويرحم الميت منهم، كانوا يقولون هذا لأنها قواعد ذهبية لم تقل عبثا، استصحب هذا يا مفتي، استصحب هذا يا فقيه، استصحب هذا يا قاضي. لا سائبة في الإسلام، هو ملكه، لكنه بيرتكب الحرام في كل لحظة يعد عليه العداد هذا الملك هو آثم. اقتناء الكلب، يحرم علي اقتناء الكلب، اقتنيته، العداد السيئات والعياذ بالله يعد علي هذا، لكنه يحرم. فرق بين الحرام وبين أنه ملكي وبين أنه في سيئات، هو ملكي وأنا مرتكب للإثم والعياذ بالله وعلي إثم والشريعة تعد علي. اترك هذا، اترك هذا، اترك هذا يا عبد الله، اترك هذا، اتركي هذا يا أمة الله، وهكذا. فهو ملكه لكنه ممنوع من هذا التملك. خلاص. أما عكسه وهو ما لو استعار المحرم صيدا من الحلال فتلف في يده فإنه يضمنه من ناحيتين، نقطتان، بالجزاء لله تعالى وبالقيمة للحلال. بالجزاء لأنه ارتكب إثما في حق الله تعالى بأن تعدى حال إحرامه، ولأنه ضامن فيضمن للحلال. وبذلك ينحل اللغز بن الوردي بقوله: عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا، قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معه. وهذا من بحر الرجس. ومنها: ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له فيه حق فتلف في يده فلا يضمنه. لماذا؟ لأنه أي المستعير من جملة المستحقين. مرة أخرى، الفرع سهل. ومنها: ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له فيه حق. البيت، بيت المال للفقراء فيه حق، فأعار فقيرا شيئا من بيت المال، الإمام أعار فقيرا شيئا من بيت المال، فتلف في يده، في يد الفقير المستعير، فلا يضمنه. لماذا؟ قال: لأنه أي المستعير من جملة المستحقين، فقد وصلت إلى مستحقها. ومثله: ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين فتلف في يده فلا يضمنه. لماذا؟ لأنه من جملة الموقوف عليهم، كتاب موقوف على المسلمين والفقيه مسلم، فاستعاره فتلف في يده فلا ضمان عليه لأنه من جملة الموقوف عليهم فقد وصل إلى حقه. قال: وهي أي العارية مضمونة على المستعير بقيمتها. قال المحشي: سواء كانت متقومة أو مثلية على المعتمد. هل هناك تفصيل؟ نعم، تفصيل عند بعضهم وهو خلاف المعتمد، والمعتمد أن لا تفصيل. فالمعتمد أنها بالقيمة سواء كانت مثلية أو قيمية العين المستعارة، كما جزم به في الأنواد واقتضاه كلام الجمهور، خلافا لابن أبي عصرون في قوله: يضمن المثلية بالمثل. وجرى عليه السبكي وإن اعتمده العلامة الخطيب حيث قال: نقطتان وافتح قوسا، وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد، أغلق القوس. وهذا كلام الخطيب المنقول والذي جار فيه السبكي والذي جار فيه ابن أبي عصرون، وهو خلاف المعتمد وإن سماه الخطيب معتمدا. فما الرد على هذا؟ قال: ورد بأن في تضمين المثل تضمين ما نقص منه بالاستعمال المأذون فيه. الله الله على الكلام الجميل. دليل المعتمد، دليل القول المعتمد أنه لا ضمان إلا بالقيمة. ورد بأن في تضمين المثل تضمين ما نقص منه بالاستعمال المأذون فيه. يعني لو مشينا على كلامكم يا ابن أبي عصرون ويا سبكي ويا خطيب سنجعله يضمن ما نقص بالاستعمال المأذون فيه. هم يقولون نضمنه بالمثل، يعني نعطي له مثل ما فسد. طيب أنا أخذته، أنا المستعير أخذته فاستعملته استعمالا مأذونا فيه من قبل المعير فنقص، والاستعمال ينقص القيمة، فنقص في خلال هذه الفترة الزمنية من أول الاستعمال إلى وقت التلف نقصت قيمته نقصا مستحقا لي مأذونا لي فيه من قبل المعير، فكيف أرده بزيادة؟ كيف أرده بالمثل؟ لو رددته بالمثل هو بعشرة فرددته عشرة رغم أنه قد تلف من أول استعارتي إلى وقت التلف، تلف بقدر نقصت قيمته بقدر واحد أو واحد ونصف أو اثنين أو اثنان أو غير ذلك. فهذا الجزء الذي نقصت فيه القيمة قد نقص بتلف مستحق لي أذن لي فيه مالكه، فهذا يكون فيه ظلم علي فلا يصح ذلك. ورد بأن في تضمين المثل تضمين ما نقص منه بالاستعمال المأذون فيه، وهذا فيه ظلم للمستعير، إلا أن تعتبر المثل وقت التلف. مفيش مانع إذا كنت تقصد بالمثل وقت التلف فلا بأس، لأنه في الحقيقة إن القيمة تكون يوم التلف. أما المثل يعني تقصد به المثل عند المعير في السوق أبدا، مثليته التي في السوق أو مثليته عند المعير يكون هناك ظلم علي. أما المثل الذي تقصده هو ما كان وقت التلف فلا بأس، لأنني إذا بعته الآن وقت التلف إذا كنت قد بعته سيأتي لي بأقل من قيمته سليما أو أقل من قيمته عند المعير، فهنا لا يحصل الخلاف. في خلاف النسخة عندك إلا أن يعتبر بالياء، يعني ماشي أحسن، إلا أن يعتبر المثل وقت التلف. النسخة الثانية فين يا أيها النائم؟ يعتبر بالياء؟ ها؟ القيمة يا شيخ سامح، بالقيمة. لا، المثلية بالنسبة ده منعه. على القول الثاني. بالمثل يوم التلف احسبه ازاي؟ السيارة اللي استعرتها من عند حضرتك جديدة لم تستعمل، فاستعملتها فالعداد عمل 1000 كيلو فتلفت بعد 1000 كيلو، فاشتري له مثلا، اشتري له نفس الماركة وتكون قد عملت أو صنعت في عدادها 1000 كيلو، هو ده المثل. متعذر ده شيء مش ده محل الكلام، أنت بتقول لي إزاي؟ بجيب لك صورة، أنا مش بشتريها جديدة، أنا بشتريها بالمثل وقت التلف. الصورة هي يا سيدي خلاص، اللي يسامح يسامح، هنتكلم عن الحقوق. أرجوك فرق، الذهن الفقهي ذهن مفرق، عقلية فارقة. التسامح تسامح، لكن التنازع إذا تنازع، كلام في التنازع مش في التسامح. التسامح ما وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن إذا بقى حبينا ناخد الحقوق نعمل إيه؟ تفضل. نعم، هل ممكن نطور استعمال الساعة المؤنة؟ مؤنة؟ فين الرد؟ هنا في رد. المؤنة مؤنة الشيء على المالك ومؤنة الرد على المستعير. الكيلوات على المالك؟ كيلوات البنزين تقصد يعني؟ على المالك لكن العربية نقصت. أنا لا أتكلم على البنزين، أنا أتكلم على السولار، لا أتكلم على الجاز، أتكلم على العربية التي كانت لم تصنع ولا مترا واحدا فصارت صنعت 1000 كيلو. ما الفرق بين المتقوم المثلي؟ الشيخ قال لنا هذا قبل ذلك، تفضل يا شيخ. ما الفرق بين المتقوم المثلي؟ ممتاز. ما يوزن أو يكال هو المثلي الأصح والمعتمد عند الشافعية، لأنه خلاف بين العلماء ومذاهبهم. فعند الشافعية ما يكال أو يوزن، وهذا سيأتي في باب الغصب إن شاء الله، سيكرر يعني ما سوى ذلك. شاطر، ممتاز يا مها. قال يوم تلفها مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. يوم تلفها المحشي قال أي وقته، فالمراد باليوم الوقت، لأن اليوم 24 ساعة. فماذا تقصد باليوم؟ تقصد باليوم 24 ساعة؟ لا، قال أقصد الوقت، فاليوم يطلق على الوقت. لا بقيمتها يوم قبضها أي وقته أيضا، وإلا لماذا؟ لماذا لا يضمن بقيمتها يوم قبضها؟ يلزم عليه الممنوع، وإلا يعني إن ضمناه بقيمتها يوم قبضها لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه. ولا بأقصى القيم أي أبعدها وأكثرها، فليست كالغصب في التغليظ بتضمين الأقصى. لماذا؟ قال لوجود الإذن هنا بخلاف الغصب، ومثلنا أنه لو غصب شيئا فتلف في يد الغاصب يضمن بأعلى قيمة كانت عليه من وقت الغصب إلى وقت التلف. لماذا؟ تغليظا عليه، ترهيبا له، رحمة به حتى لا يغصب، زجرا له إذا غصب، وحمية له إذا فكر في الغصب. فإن تلف باستعمال مأذون فيه، قال هذا من عندي، قال مفهوم قوله نقطتان افتح قوسا إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه أغلق القوس، وقوله كإعارة ثوب للبسه فانسحق أي نقصت عينه، أو انمحق أي ذهبت عينه بالكلية ولم يبق لها أثر بسبب اللبس، بخلاف ما إذا انحرق أو سرق مثلا. المحشي عايز يخليها كلها بالقاف يعني، انمحق وانسحق، قال وانحرق وسرق. قال فإنه يضمنه في الصورتين الأخيرتين، صورة السرقة وصورة الحريق، لكن سورة الانمحاق والانسحاق ده استعمال في شيء مأذون فيه، وليس من الاستعمال المأذون فيه نومه فيه إن لم تجري العادة به فيه، وليس من الاستعمال المأذون فيه نومه فيه، استعار ثوبا لللبس فنام فيه والعادة لم تجري بذلك، فيكون ضامنا لو حصل له شيء. أما إن كانت العادة قد جرت بذلك فلا بأس ولا يضمن. قال ومثل الثوب المذكور في عدم الضمان الدابة المستعارة للحمل أو للركوب فتلفت بهما إذا كان بحسب العادة. إذا كان ألف الاثنين اسم كان يعود على ماذا؟ الحمل والركوب. إذا كان الحمل والركوب بحسب العادة ليس فيه مبالغة. تفضلي. فتلفت بها النسخة القديمة الأخرى بهما. بهما بهما بهما أحسن. قال والسيف المستعار للقتال إذا انكسر فيه، يعني مثل ذلك في عدم الضمان، استعير سيف للقتال فانكسر فيه بسببه فلا ضمان ونحو ذلك ونحو ذلك، يعني الرشاش، يعني المتروليوز، يعني الار بي جي، يعني الدبابة اللي استعرتها من حضرتك علشان اقتل بها اليهود. ولو اختلف في كون التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره، عند التنازع بقى. ولو اختلف في كون التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره، من نحكم له؟ نصدق من؟ القاضي ماذا يفعل؟ قال صدق المستعير. ليه؟ قال لأن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة. خلاص، استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. الآن المتنازعان يقران بشيء ويتنازعان بشيء، يقران بماذا؟ بحصول الاستعارة، بحصول الاستعارة وبكونها قد تلفت في يد المستعير. والخلاف في هل تلفت باستعمال مأذون فيه ولا باستعمال غير مأذون فيه. إذن هما أقر بحصول الاستعارة بوقوع العقد صحيحا وبكونها تلفت في يد المستعير، والنزاع في هل تلفت باستعمال المأذون فيه ولا غير مأذون فيه. ولو اختلف، فأول ما نسمع كلمة اختلف يبقى أمام القاضي. ولو اختلف في كون التلف، يعني هل بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره، فالذي يقول أنه باستعمال المأذون فيه من؟ المستعير. والذي يقول أنه بغيره المعير. من يصدق القاضي؟ يصدق المستعير. قال صدق المستعير. ليه يا شريعة؟ ليه يا فقه إسلامي جميل؟ قال لأن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة، بخلاف ما لو أقام الكلام الرائع بقى البديع الكلام المطرب، بخلاف ما لو أقام بينتين، أقام المعير والمستعير عند القاضي بينتين، فإن بينة بخلاف يعني الحكم معكوس، سيصدق المعير هنا. لماذا؟ قال فإن بينة المعير تقدم. لماذا؟ لأنها ناقلة وبينة المستعير مستصحبة. الله الله الحمد لله. لأنها الضمير يعود على بينة المعير، لأنها أي بينة المعير ناقلة. الله. وبينة المستعير معطوف على بينة الأولى المنصوبة، وبينة المستعير مستصحبة. طيب وبعدين؟ وبعدين قولي علامة. الله الله الله، والله انت اللي عندك زيادة علم. خد يا ابن الحلال، مش خسارة فيك، انت يعني تستحق كل خير. خد ياخد عدوك. شاطر يا شيخ نجم الدين. نعم. عايزة فلوس انت كمان؟ عايزة ايه؟ ايه؟ ولو اختلف بدون ألف، النسخة القديمة كده في الأول في ألف، في ألف عنده ألف، مفيش فلوس، مش هتاخدي فلوس. بخلاف مرة أخرى، بخلاف ما لو أقام المعير والمستعير بينتين عند القاضي، فإن بينة المعير تقدم. لماذا؟ قال لأنها لأن بينة المعير ناقلة وبينة المستعير مستصحبة. طب ولماذا تقدم بينة ناقلة على بينة عن الشهادة لو سمحت؟ لا تنسى البينة عن الشهادة. لماذا تقدم بينة البينة الناقلة على البينة المستصحبة؟ فقال لنا العلامة لأنها فيها زيادة علم، فيها زيادة علم. بينة المستعير مستصحبة، مستصحبة للأصل، مستصحبة للأصل يعني بقاء مكان على مكان، ما فيهاش علم جديد. البينة التي أقامها المعير أتت بعلم جديد أخرجته عن الأصل، والبينة الأصل فيها التصديق نصدقها، فأتت لنا بعلم جديد. فمعنا الآن قاعدة أخرى. في الفرع السابق قلت لنا أن استصحاب مكان وبقاء مكان على مكان، طب هنا لماذا لم نطبق هذا؟ قال هذه تعارض مع قاعدة أخرى، والقواعد يعمل بها إذا لم تعارض بقواعد أخرى. فمعنى قاعدة أخرى وهو أن زيادة العلم مقدمة، من عنده علم يقدم على من ليس عنده علم، المثبت مقدم على النافي. فكأنه قال، كأنه الشيخ بيقول إن بينة المعير ناقلة أي فيها زيادة علم، أي مثبتة، مثبتة لوضع جديد، مثبتة لحال جديدة. أما بينة المستعير مستصحبة، مستصحبة يعني إيه؟ يعني نافية، نافية للتغيير، نافية للتغيير. ومن يقدم، النافي أم المثبت؟ المثبت، لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم، وهي الكلام الذي نسمعه كثيرا في علم المصطلح الحديث. أخي الحبيب، أخي الحبيب، هذه مسائل عقلية، مسائل عقلية، يعني نفس اللي عملناه هنا، مسائل عقلية يعني إذا عقلتها في شيء يمتنع عليك أن ترفضها في شيء آخر مثيلا له، أو في شيء آخر مثيل له، لأنها مسائل عقلية. فإذا حصلت المساواة وحصل التماثل وحصل التجانس، يبقى كيف تنكر الشبيه عندما تقر بشبيهه؟ كيف تنكر المثيل عندما تقر بمثيله؟ فإذا أقررت بذلك ووافقت على ذلك في علم المصطلح، يبقى تقر عليه هنا، لأنها ليست علوما، ليست قواعد خاصة بعلم دون علم، هي قواعد عقلية يعني تطبق في الإسلام وفي الكفر وفي الدين وفي العلمانية وفي الإلحاد وفي الربانية وفي الجغرافيا وفي التاريخ وفي علم الاجتماع وفي علم النفس وفي الحساب وفي المثلثات وفي الفقه وفي الفرائض وفي مصطلح الحديث، لأنها قواعد عقلية، يعني مش اصطلاحات تخص أهل كل فن، دي قواعد عقلية فتطبق في كل العلوم بلا استثناء، كل العلوم بغض النظر عن كونها علوما شرعية أو علوما غير شرعية، لأنها قواعد عقلية. فلما تقول لي مفهوم في العلم الحديث ومش مفهوم هنا، أعتذر وأعتزل. ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه. قال لأن الأصل عدم الرد، فلا يصدق المستعير إلا ببينة. مرة أخرى، في خلاف عندك؟ ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الرد. طب هو المعير بيقول إيه؟ ماذا يدعي المعير وماذا ادعى المستعير؟ ارتفع إلى القاضي، فماذا ادعى المعير وماذا ادعى المستعير؟ المعير ادعى فقال ادعى عدم الرد. يا حضرة القاضي، أخذ مني عارية ولم يرد، والمستأجر قال رددت يا حضرة القاضي. فماذا يفعل القاضي؟ قال يصدق المعير بيمينه، يبقى لابد أن يحلف. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الرد، لأنهما اتفقا على حدوث عقد العارية واختلفا في الرد من عدمه. طيب ما دام اتفق على على على حصول العقد العارية، يعني قد انتقلت العين من المعير إلى المستعير، هذا القدر متفق عليه، وأما الرد من عدمه مختلف فيه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. نقف عند أول نقطة متفق عليها، نستصحب هذا الأصل، فالقاضي يعتبر أنها لا زالت عند المستعير إلا أن يأتي المستعير ببينة على الرد. ففرض المسألة أن ليس هناك بينة، كلاهما لم يأتي ببينة، كلاهما أقر بحصول الاستعارة، يعني وصلنا إلى نقطة فيها العين المستعارة عند المستعير، موجودة عند المستعير، كلاهما متفق على ذلك، كلاهما مقر بذلك، يبدأ الخلاف، ردت إلى المعير ولا باقية عند المستعير؟ اختلف. فالقاضي ماذا يفعل عند عدم البينة؟ يستصحب أنها لازالت عند المستعير ويطلب اليمين من المعير إلا أن يأتي المستعير بالبينة. قال فلا يصدق، لأن الأصل عدم الرد، فلا يصدق المستعير إلا ببينة، والحمد لله رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الغصب، واقرأوا الدرس قبل أن تأتوا، عسى أن ننتهي منه قبل رمضان.